السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأسكتت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، القائل سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، كان قرآنا يمشي بين الناس صلوات الله وسلامه عليه، كما قالت أم المؤمنين عائشة حين سئلت عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن، يعني حول النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق القرآن إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فنحن لا نقول بالتجسيم ولا بالتشبيه ولا نقول بأن القرآن مخلوق، حاشا وكلا، وإنما كان صلى الله عليه وآله وسلم، كان خلقه القرآن، حول أخلاق القرآن في حياة الناس وفي دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة يتألق سموا وصدقا وعظمة وروعة وإجلالا وخشوعا ونسكا وإبداعا وعملا وعطاء ووفاء وأمانة إلى غير ذلك من أخلاق القرآن الكريم. فصلى الله وسلم وبارك على من كان خلقه القرآن، القائل: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيتها الأمهات الفضليات وأيها الإخوة والأخوات، طبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، كل عام أنتم بخير. بمناسبة حلول عام هجري جديد كريم مبارك، أسأل الله جل وعلا أن يعيده عليكم أيها الأخيار وأيتها الفاضلات، أسأل الله أن يعيده عليكم بالإيمان والأمان والصحة والسعادة والعافية، وأن يجعلني وإياكم جميعا من سعداء الدنيا والآخرة. أبارك لأمة الحبيبة التي وقر حبها قلبي وملأ حبها قلبي، أبارك لأمة الحبيبة بقدوم العام الهجري الجديد، وأسأل الله سبحانه وتعالى لها نصرا وعزا وتمكينا وريادة وسيادة وسعادة في الدنيا والآخرة. واسمحوا لي قبل أن أستهل حلقة التفسير الليلة مع حضراتكم أن أرسل برقية تهنئة بكل حب وتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولحكومته الراشدة على ما بذلوه من جهد رائع لا ينكره ورب الكعبة إلا جاحد، على ما بذلوه من جهد رائع في موسم الحج لهذا العام. نعم، لقد رأينا بأعيننا، رأينا هذا الجهد الجبار بحق، وهذا التنظيم الدقيق الرائع في منى. ولأول مرة لم نسمع عن حادثة قتل واحدة في الجمرات، مع ما كان يقتل بالعشرات بل بالمئات. نعم رأيت بنفسي، بل لقد وصلت إلى الحوض الذي ترمى فيه الجمرات بنفسي، وصلت إلى الحوض بنفسي دون عناء ودون خوف من قتل حقيقي، ورميت الجمرات عن قرب، ورأى الناس ذلك بفضل الله جل وعلا. نعم رأينا تنظيما رائعا في منى، ولأول مرة بفضل الله تبارك وتعالى لم أرى التصادم في هذا التقابل المميت، بل كان كل شارع له اتجاهه، فالذي في طريقه إلى الرمي لا يمكن أبدا أن يلتقي بحال من الأحوال مع من رمى الجمرات، بل كل له طريقه الإجباري الذي يسلكه ويسير فيه. نعم أقدم خالص التهاني وأحر وأخلص الدعوات لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وأسأل الله عز وجل لهم مزيدا من التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يجعل عملهم خالصا لوجهه، وأن يتقبل منا ومنهم جميعا صالح الأعمال. وهنيئا لكم بهذا العطاء وبهذا البذل وبهذا الوفاء، وأسأل الله أن يتم عليكم النعمة وألا يحرمكم فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلمات كان من الواجب علي أن أقولها لله جل وعلا، وأسأل الله سبحانه أن يجعلها كلمات خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أتعمد في بداية كل لقاء من لقاءات التفسير القول إن العلوم وإن تباينت أصولها وتنوعت وتعددت أبوابها وشرقت وغربت فصولها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها مهرا، إلا أن أغلاها مهرا وأعلاها قدرا وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا وأقومها قيلا، علم التفسير لكتاب الملك القدير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، وشرف كل علم بشرف موضوعه، شرف كل علم بشرف موضوعه. وموضوع التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن الليلة بفضل الله جل وعلا وتوفيقه ومدده لازلنا مع البسملة، مع بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمت في آخر لقاء لي مع حضراتكم في البسملة، وقلت الحديث في البسملة حديث طويل جليل، ربما لا تكفينا حلقة، بل وربما نحتاج إلى حلقات، وبالفعل نحتاج إلى لقاء بل لقاءات. فما أعظم البسملة وما أروعها وما أجل معناها، والحديث عنها حديث طويل بطولها، بطول حروفها، جميل بجمال كلماتها، عظيم بعظيم معانيها. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، قلت اتفق علماؤنا على أن البسملة جزء من آية من سورة النمل. اتفق علماؤنا، أذكر بما ذكرت في الحلقة الماضية سريعا، لأكمل بقية الحديث في البسملة الليلة إن شاء الله تعالى. اتفق علماؤنا على أن البسملة جزء من آية من سورة النمل في قول الله تعالى: قالت أي ملكة سبأ، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فلا خلاف بين علمائنا أبدا أن البسملة جزء من آية من سورة النمل. ثم اختلف علماؤنا بعد ذلك على ثلاثة أقوال في حكم البسملة مع سائر سور القرآن الكريم. القول الأول البسملة آية من سورة الفاتحة، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وغيره. القول الأول البسملة آية من سورة الفاتحة، واحتج الشافعي وغيره على هذا القول بما رواه الدارقطني والبيهقي والديلمي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. هذا دليل واضح، والحديث يصح موقوفا ومرفوعا، يصح موقوفا ومرفوعا عن رسول الله أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث احتج به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره على أن البسملة آية من سورة الفاتحة. القول الثاني، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم، قالوا: البسملة آية من كل سورة من سور القرآن الكريم، ومنهم من قال باستثناء سورة براءة وهي سورة التوبة. فالقول الثاني البسملة آية من كل سور القرآن الكريم، واحتج هذا الفريق من أهل العلم على هذا بما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء، يعني أخذته سنة من النوم عليه الصلاة والسلام، إذ أغفى إغفاء، فاستيقظ مبتسما عليه الصلاة والسلام، فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخر الحديث. الشاهد أنه قرأ البسملة قبل أن يقرأ سورة الكوثر التي نزلت عليه في هذه اللحظة. واحتجوا على ذلك أيضا بما رواه الإمام البخاري وغيره من حديث قتادة، قال قتادة: سألت أنس بن مالك عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أنس: كانت قراءته مدا، وفي لفظ كان يمد القراءة مدا، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فاستدلوا بهذا الحديث أيضا على أن البسملة آية من سور القرآن الكريم. القول الثالث، وهو قول مالك وأبي حنيفة وابن العربي وجمهور القراء وجمهور الفقهاء، قالوا: البسملة ليست آية من كتاب الله تبارك وتعالى، ليست آية لا من الفاتحة ولا من أي سورة من سور القرآن الكريم. قالوا: البسملة ليست آية من سورة الفاتحة وليست آية من سور القرآن الكريم. واحتجوا على ذلك بما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي، إلى آخر الحديث. الشاهد أن الله جل وعلا سمى الفاتحة في الحديث صلاة، لأنه لا تصح الصلاة إلا بها، ولم يبدأ بالبسملة، وإنما قال سبحانه: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي، إلى آخر الحديث، وقد ذكرته بالتفصيل. فدل ذلك على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، ليست آية من سورة الفاتحة ولا من غيرها من سور القرآن. احتجوا على هذه بما رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره، أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كانوا يستفتحون القراءة بقول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. كانوا يستفتحون القراءة بالحمد، الحمد لله رب العالمين. قال وفي رواية: ولم يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخر القراءة. هذه أقوال أهل العلم في البسملة، وقد فصلت هذه الأقوال في الحلقة الماضية، لكنني أردت الليلة أن أذكر إخواني وأخواتي من الفضلاء والفضليات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ما الراجح؟ قلت: سبحان الله، إذا كان الأفاضل من الكبار قد اختلفوا، فليس من حق الصغار من أمثالي أن يجزموا برأي قاطع في المسألة أو أن يرجحوا قولا في المسألة، وإنما هي مسألة اجتهادية. أقول ذلك وأنا مطمئن تماما، هي مسألة اجتهادية، ولا ينبغي في مسائل الاجتهاد، لا ينبغي أن ينكر فيها على المخالف، وإنما لا حرج أن يختلف علماؤنا في مسائل الأحكام أو في مسائل الاجتهاد أو في مسائل الفروع، ولا يجوز للمخالف أن ينكر على مخالفه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ولذلك يعني أرجو الله أن يعلمني وأن يعلم طلابنا وأولادنا الأدب من أولئك الذين يتطاولون على الأئمة الكبار وعلى العلماء الربانيين. هذا إن دل فإنما يدل على الخذلان، هذا إن دل فإنما يدل على الخذلان. لا يتطاول على الأئمة ولا على العلماء الربانيين الصادقين إلا مخذول غير موفق ورب الكعبة. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. أسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا وأن يكفينا وإياكم شر موت القلب، فلو مات القلب خسر صاحب هذا القلب في الدنيا والآخرة. لو مات القلب مات هذا الإنسان الذي مات قلبه، ولو تحرك بين الأحياء، ولو ملأ الدنيا عويلا وضجيجا وصراخا فهو ميت. من مات قلبه مات، لأن مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة على قلب سليم، على قلب حي. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فمدار السعادة والنجاة على القلب السليم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم جميعا من إخوة وأخوات القلوب السليمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والشك والبدع والغل والأحقاد والحسد والضغائن والهوى والشهوات والشبهات. لذا لا تستكثر أن تعلم أن مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة على قلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رزقني الله وإياكم القلوب السليمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأحبة، لا ينبغي أن يتطاول الصغار من أمثالي على الكبار، ولا يجوز لي البتة الآن أن أرى رأيا وأن أراه صوابا وما عداه هو الخطأ، وأن أرى رأيي حقا وما عداه هو الباطل. هذا هو إمام الدنيا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما ناظرت أحدا إلا ورجوت الله أن يكون الحق معه، ما ناظرت أحدا إلا ورجوت الله أن يكون الحق معه. لأن البغية الوصول للحق، أنا حين أناظر أخي أو أناقش أخي أو أناقش أستاذي أو أناقش عالما من علمائنا، يجب علي أن أناقشه وهمي أن نصل سويا إلى الحق الذي يرضي الحق سبحانه. لا يجوز أبدا أن يكون همي أن أسقطه أو أن أحرجه، ولا يجوز له في المقابل أن يكون همه أن يسقطني أو أن يحرجني أو أن يبين عورتي. لا، وإنما البغية والغاية أن نصل معا إلى الحق الذي يرضي الحق تبارك وتعالى. ولذا يقول علماؤنا المتجردون المخلصون جزاهم الله عنا خير الجزاء، كما قال الشافعي آنفا: ما ناظرت أحدا إلا ورجوت الله عز وجل أن يكون الحق معه. وأنا دائما أقول: لا يعنيني من يقول الحق، المهم أن يقال الحق، ولا يعنيني من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية، المهم أن ترفع الراية، المهم أن يصل الحق إلى الخلق بحق، أن يصل الحق إلى الخلق بحق. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من الصادقين. وبعد هذا التطواف العلمي الماتع في حكم البسملة بالنسبة لسورة الفاتحة وغيرها من سور القرآن الكريم، أقول: اختلف علماؤنا كذلك في حكم الجهر والإصرار بالبسملة، بناء على هذا الاختلاف في حكم البسملة بالنسبة لسورة الفاتحة وبالنسبة لغيرها من سور القرآن الكريم. تعالوا بنا بعد ذلك الأفاضل نقف مع فضل البسملة، مع فضل بسم الله الرحمن الرحيم. توقفت عند هذه الجزية وقلت: للبسملة تاريخ قديم، للبسملة تاريخ قديم. فها هو ربنا جل جلاله يأمر نبيه نوحا على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن يصنع الفلك على الرمال، ويستجيب نوح لأمر ربه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واستجاب نبي الله نوح ويصنع الفلك، لا إله إلا الله، لم يجادل ولم يناقش ولم يقل: أين أصنع الفلك وأين الماء الذي ستسير فيه هذه السفينة أو هذا الفلك. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قلنا، أمره ربه جل وعلا: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال لهم نبي الله نوح، خلي بالك بقى، وقال: اركبوا فيها بسم الله، الله الله، وقال: اركبوا فيها بسم الله، بسم الله مجريها ومرساها. أنا أقول: إذا كان ربنا جل وعلا قد نجى نوحا ومن آمن معه بشطر البسملة، يعني بنصف البسملة ببسم الله، لأنها ببسم الله جرت وببسم الله أرسيت أو وقفت، وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها، لن تجري إلا باسمه جل وعلا. وإلا بمدد منه وإلا بتقدير منه، ولن تقف إلا بفضله وستره تبارك وتعالى. وقال اركبوا فيها بسم الله، بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. فإذا كان ربنا جل جلاله قد نجى نوحا ومن آمن معه بنصف البسملة، بشطر البسملة، فكيف يكون حال من واظب على البسملة وفهم معناها وحقق مقتضاها وتعبد بها لربه سبحانه وتعالى في كل ساعات ليله ونهاره وأقواله وأفعاله وأحواله؟ بسم الله. وقال اركبوا فيها بسم الله، بسم الله مجريها ومرساها، لن تجري إلا بسم الله، ولن تقف إلا بسم الله، لن تسير إلا بسم الله، ولن ترسو في المكان الذي قدره الله إلا بسم الله وإلا بتقدير الله جل وعلا. تدبر فضل البسملة وجلال البسملة ومعنى البسملة. بل أنا أقول لقد ورث الله سليمان ملك بلقيس، وهذا هو الراجح عندي، أن تنطق الكلمة بفتح الباء لا بكسرها، هذا هو الراجح عندي كما راجعت كلمات وأقوال أهل اللغة. ورث الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام ملك بلقيس، وهي ملكة سبأ، بالبسملة. نعم بالبسملة. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله، يعني البسملة دي قديمة جدا، قالها نوح بسم الله، وقالها نبي الله سليمان بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، مسلمين. الله، هو دين سليمان كان الإسلام؟ أيوة، ما احنا أصلنا المسألة دي، وأنا لا أمل من تكرارها وطرحها لتثبت في الأذهان. ما فيش دين عند الله إلا الإسلام يا شيخ، اتق الله. والله، اللهم اجعلنا من المتقين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين سليمان هو الإسلام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا هو دينه، وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالبسملة لها تاريخ قديم ولها فضل عظيم. من أجل ذلك، خلي بال حضرتك معايا بقى، من أجل ذلك ندب الشرع الحنيف الكريم إلى ذكر اسم الله تبارك وتعالى قبل كل شيء. ندب الشرع الحنيف الكريم إلى ذكر اسم الله تعالى قبل الأكل والشرب والذبح للذبائح، مش للخلق، لأن الخلق لا يذبحون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. ندب الشرع الحنيف إلى ذكر اسم الله جل وعلا قبل كل شيء، كالأكل، كالشرب، كالذبح للأنعام، كالطهارة، كالجماع، كركوب البحر، إلى غير ذلك. قال الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الذبيحة التي لا تذكى ولا يذكر عليها اسم الله لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها. ولا تأكلوا، والنهي للتحريم وليس للكراهة التنزيهية بإجماع. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال جل وعلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أغلق بابك واذكر اسم الله. خلي بالك والله معايا وانتبه أيتها الكريمة، وإحنا متفقين أن كل مادة لها أوراق خاصة بها، لها كراسة خاصة بها، ولا أجندة خاصة بها. ودون هذا العلم، دون هذا العلم، والله الذي لا إله غيره، أنا أجمع لك هذا الرحيق والله الآن من 45 تفسير، والله من 45 تفسير كنت أجمع لكم هذا الرحيق من 42 تفسير رزقني الله عز وجل في الأيام الماضية بثلاث تفسيرات جدد، أسأل الله أن ينفعني وأن ينفع الأمة بها، إنه على كل شيء قدير. فدون هذا الفضل وأحرص على صيد هذه المعاني الجليلة الجميلة لعلمائنا. وأنا أقول ما ترك لنا علماؤنا الأفاضل الأوائل خيرة، ما أنا إلا بستاني يحاول جاهدا أن يجمع الزهرة بأسلوب متناسق، وأن يجمع الورد بألوان بديعة متناسقة، ليجعل منه باقة بهيجة مبدعة بديعة ليقدمها بحب لإخوانه وأخواته من المسلمين والمسلمات. أسأل الله أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه مع المتحبين بجلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشهد الله أنني لا أفعل ذلك إلا لأنني أحبكم في الله، وما أغلى الحب في الله. أسأل الله أن يجمعني وإياكم مع المتحبين بجلاله، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول روى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله. بسم الله. هذه جاءت قدرا، أشهد الله على ذلك والحمد لله. يبقى ندب الشرع الحنيف إلى ذكر اسم الله قبل كل شيء كالأكل والشرب. قال صلى الله عليه وسلم: أغلق بابك واذكر اسم الله. يا سلام، معقول وأنا بغلق الباب وأنا بقفل الباب بسم الله، وأنا داخل البيت وبفتح الباب بسم الله؟ الكلام ده له معاني. البيوت مليئة بالمشاكل ومليئة بالهموم ومليئة بالأحزان. لا تضحك مني إن قلت لك لأنك لا تذكر اسم الله تبارك وتعالى، لذا فالشياطين تملأ البيوت، الشياطين تملأ البيوت، تنتفخ الأوداج لأتفه الأسباب بين الرجل وامرأته، ولأتفه الأسباب تطلب المرأة من زوجها الطلاق، طلقني، لأتفه الأسباب لغفلتنا عن ذكر الملك الوهاب سبحانه وتعالى. أغلق بابك واذكر اسم الله بسم الله، تفتح الباب بسم الله، بتدخل البيت برجلك اليمين بسم الله، بتقبل على زوجتك في الفراش بسم الله، وسأبين لك الآن بالدليل، بتركب السيارة بسم الله، بتأكل بسم الله، بتشرب بسم الله، بتلبس بسم الله. سبحان الله. أغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك. يعني دي مش عارفينها دي، يعني غطي، خمر يعني غطي. فما سميت الخمر خمرا إلا لأنها تخامر أي تغطي العقل. خمر إناءك أي غط إناءك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله. الوكاء هو الخيط الذي يشد به فم الإناء، خيط تربط به فم الإناء، فلما حتى وانت بتربط حتى الإناء بخيط بسم الله. إلى هذا الحد اذكر اسم الله، اسم الله جل وعلا في كل شيء، في كل شيء، ليبارك الله تبارك وتعالى لك هذا الشيء. لا تغفل عن ذكر اسمه أبدا، فالبسملة بركة. ما أحوج الأمة إليها الآن في زمن جفت فيه ينابيع البركة، ما أحوج الأمة الآن إلى البسملة، إلى ذكر بسم الله في كل الأحوال والأقوال والأفعال، لتتنزل علينا من جديد بركات ربنا تبارك وتعالى. وما أحوجنا إلى البركة في زمن جفت فيه ينابيع البركة وطغت فيه الماديات وطغت فيه الشهوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماوات. تسمع حديث مرة تانية، أيوة، ما أروعه وما أرقه وما أجمله. أغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك. اربط بقى الوكاء، الخيط الذي يشد به فم الإناء. وأوكي سقاءك واذكر اسم الله. طب والأكل؟ لازم تذكر اسم الله، وإلا سيكون طعاما للشياطين، كما قال الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: والله لن تجد فيه بركة، لن تجد بركة في طعام لم تذكر اسم الله عليه، ولن تجد بركة في شراب لم تذكر اسم الله عليه، ولن تجد بركة في دواء تأخذه لن تذكر اسم الله عليه. شايف أمور يعني يسيرة جدا وسهلة، لكننا نغفل عنها إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بذكره، وأن يكفينا وإياكم شر الغفلة عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمع الرواية الجميلة دي في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه. قال عمر ابن أبي سلمة: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة. غلام صغير بيجلس يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، يمد إيده هنا مرة وهنا مرة، ومن أمام النبي مرة ومن أمامه مرة، يعني إيده بتطيش في الصحفة، يعني في الإناء الذي وضع فيه الطعام. انظر إلى أعظم مرب عرفته الدنيا، وإلى أشرف معلم عرفته الأرض. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، سم الله. الله، سم الله يعني قل بسم الله، وده ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الطعام، بسم الله. طب ما نكملها مولانا بسم الله الرحمن الرحيم، ما تخليك متبع أفضل يا أخي. ما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدر يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هو قال بسم الله. أنا محب، أنا متبع، أنا ماشي على الدرب، أنا كل اللي يقوله حقوله، لا زيادة ولا نقصان، لأن ما ينفعش أنا أأتي بزيادة، وإلا ينفع أتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قصر في البلاغ ونسي هاتين الكلمتين. لا والله، لا ورب الكعبة، والله ما قبض الله روحه صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الدين وأتم النعمة. اليوم كان على عرفة في حجة الوداع، نزل قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما ينفعش ولا كلمة واحدة، اوعى تزود حرفا على قول رسول الله. اتبع، اتبع، هذا هو الفلاح، وهذا هو النجاح، وهذا هو الحب الحقيقي لرب العزة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحب الحقيقي لحبيبنا المصطفى. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا، طاعة ووفاء. لا لا لا، تاني بتقول إيه بالراحة شوية، عاوزين نسمع الكلمتين دول تاني، الله يبارك لك. طيب ما تدفع بقى، ادفع الثمن. صلى الله عليه وسلم لا تغفل عن الصلاة على حبيب الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال: من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا، طاعة ووفاء. اللهم ارزقني وإياكم حبه، وحب حبيبه المصطفى، وحب آل بيت المصطفى، وحب أصحاب المصطفى، وحب المؤمنين والعلماء الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا سلام، ما أجمل الحب. وخلي بال حضرتك، هتحشر يوم القيامة مع من تحب، ففتش الآن من تحب، من تحب. لن تحشر يوم القيامة إلا مع من تحب. والله لو قمت بين الركن والمقام 100 عام تعبد الرحيم الرحمن، لبعثت يوم القيامة مع من تحب. والله لو مت بعد هذه العبادة وليس في قلبك حب لأهل طاعة الله، وليس في قلبك بغض لأهل معصية الله، والله ما نفعك ما قدمت وما بذلت في دنياك. لابد أن تكون على يقين أن المرأة يحشر يوم القيامة مع من أحب، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أنس: يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. قال أنس: والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. قال أنس: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأسأل الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، وأنا أقول معكم جميعا: اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونسألك يا رحمن يا علي أن تحشرنا معهم بحبنا لهم، وإن قصرت أعمالنا أنت ولي ذلك والقادر عليه. كلام جميل. اسمع، المربي والمعلم يعلم عمر ابن أبي سلمة الغلام عمال يأكل، إيده عمالة تطيش في الصفحة، في الصحفة أي في الإناء، هنا شوية ويجيب من هنا شوية ومن هنا. فالرسول قال: يا غلام سم الله، اذكر اسم الله تبارك وتعالى، علم ولدك حبيبي في الله، وعلمي ابنتك وولدك أيتها الأخت الغالية الفاضلة، سم الله وكل بيمينك. ده أدب تاني مهم جدا. في كثير من أحبابنا وإخواننا يأكلون بالشمال، ربما يستحي في المحافل العامة أن يمسك الشوكة مثلا باليمين، لأن البروتوكول بيقول أن الشوكة بالشمال. لا يا أخي، لا، الكتالوج اللي يجب أن تمشي عليه والهدي الذي يجب أن تتبعه هو هدي المصطفى. لا، وأنت في غاية العزة وأنت في غاية الشرف، يعني حضرتك ترفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء وأنت تأكل بيمينك أمام أهل الأرض، لأنك متبع لأشرف أهل الأرض ولسيد أهل الأرض ولدرة تاج الجنس البشري كله محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا حرج أن تستعين بالشمال في التقطيع مثلا، ويعني لا حرج أن تسند يدك اليسرى يدك اليمنى في الطعام، لكن احرص على أن ترفع الطعام إلى فمك بيمينك. فأنا لا أحرم عليك أن تأكل بالشوكة والسكينة أبدا، لا أحرم، لا حرج عليك، لا، كل كما شئت وكيف شئت وبالوضع الذي يريحك ويسعدك، لكن لا ترفع الطعام أخيرا إلى فمك إلا بيمينك. ودرب نفسك على ذلك، لأنه أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سم الله وكل بيمينك. والأدب الثالث: وكل مما يليك. يا الله، فيه أدب في الدنيا أعلى من هذا الأدب؟ هتقول لي بروتوكول أو تقول لي إتيكيت؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الدنيا الأدب، وهو الذي علم الدنيا الخلق الرفيع العالي. سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك، وكل مما يليك، أدب عالي. طيب، وضع الطعام عم الشيخ وكنت جائعا جدا، وأنساني الجوع ذكرى بسم الله. وارد، قد يقع كثير منا في هذا، الواحد جعان والطعام ما شاء الله جميل ورائحته يعني تملأ الأنوف وتحرك البطون وتداعب المعدة، وقد يجلس الإنسان على الطعام ويهجم على الطعام ويأكل وينسى أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى. يعمل إيه؟ اسمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما سب لنا حتى دي، والله علمنا الأدب، كيف نفعل في مثل هذه الحالة؟ روى الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله، يعني في أول الطعام، فليقل بسم الله أوله وآخره. الله اتحلت المشكلة. يا سلام على الأدب العالي والغالي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نسيت خلاص ما فيش مشكلة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الأمة دي أمة مرحومة يا أخي، والله العظيم أمة ميمونة وأمة مباركة وأمة مكرمة. والله العظيم أنتم أشرف خلق الله في أرض الله، والله أنتم أطهر خلق الله في أرض الله، والله أنتم أعز خلق الله على الله في أرض الله. أنتم أيها الموحدون، أنتم أيها المحبون لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوعى تخاف أبدا، ما تخافش أبدا ما دمت موحدا لله جل وعلا، ما دمت محبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله بقولها لك بكل قلبي وبكل كياني وبأعلى صوتي، ووددت أن لو صرخت لأسمع كل موحد على وجه الأرض. لا تخف، لا تخف، ما دمت موحدا لله، ما دمت متبعا لرسول الله، وإن زلت قدمك حبيبي في الله في بؤرة معصية، ارفع قدمك واجذب ثيابك من أشواك الذنوب والمعاصي، واغسلها من جديد بدموع التوبة ودموع الأوبة ودموع الندم، واطرح قلبك بين يدي ربك جل وعلا ومولاك بذل وانكسار، وكن على يقين مطلق أن العزيز الغفار سيفرح بتوبتك إليه في أي ساعة من ليل أو نهار. ده قرآن وسنة، قرآن وسنة، ما تخافش أبدا ولا تيأس أبدا ولا تقنط أبدا يا حبيبي في الله. أنا عارف الواقع، عارف واقع الأمة اللي أنا بتكلم عنه، ومع ذلك بقول لك أنت أشرف مخلوق في الأرض بتوحيدك لله. مش ممكن أبدا نساوي بين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وبين موحد يسجد باكيا لله يقول سبحان ربي الأعلى. ما ينفعش يا جماعة نسوي بين ده وبين ده، مستحيل مستحيل. وربنا قال ذلك، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون. وربنا جل وعلا يقول أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وربنا جل وعلا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، والمراد بالمجرمين هنا هم المشركون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أبشر بفضل الله عليك، إذا نسيت لا حرج عليك، حتى لو نسيت صلاة، حتى لو نسيت صلاة ما عليك فقط إلا أن تقوم بحب إلى آداء هذه الصلاة إن تذكرتها. يا سلام يا سلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم الرحمة، الرحمة المهداة، قال بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي، من نام عن صلاة أو نسيها. ممكن واحد ينسى صلاة؟ أيوة ممكن يا سيدي، أيوة ممكن ينسى صلاة، سبحان الله. وإلا ما شرع لنا النبي هذا التشريع، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. في أروع من كده؟ في أرحم من كده؟ في أرق وألطف وأحن من كده؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، صلى الله عليه وسلم. فلو نسيت أن تذكر اسم الله في أول الطعام فقل في الوقت اللي تذكر فيه أنك نسيت قل بسم الله أوله وآخره. قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى فليقل بسم الله أوله وآخره. فليقل بسم الله أوله يعني أول الطعام، وآخره يعني آخر الطعام. طيب ويستحب أيضا عند الجماع، عند الجماع هذه مسألة في غاية الأهمية، وأنا أعلم أن كثيرا منا قد يغفل عن ذكر اسم الله في هذا الموضع. يا شيخ محمد أنت بتقول إيه؟ هو ينفع في الوضع ده أن يذكر الإنسان اسم الله؟ آه سنة، ده ما ينفعش انك تغفل في الوضع ده عن ذكر اسم الله، لان ده له عواقب وخيمة جدا. غفلتك عن ذكر اسم الله في جماعك لزوجك له عواقب وخيمة جدا لا يعرفها كثير من اخواني واخواتي. يا الله، بعد ذلك تقول ده الود شطان. سبحان الله، الود زي الشيطان، الود متعفرت، الود عفريت ركبه، الود جن معفرته. مش دي كلمات بتتردد في كثير من بيوتنا؟ تعرف السبب؟ الغفلة عن ذكر اسم الله أثناء الجماع. يا شيخ تقل يا شيخ محمد، اللهم اجعلنا لكم من المتقين، معك دليل على كده؟ مش احنا اتفقنا ما فيش كلام إلا بدليل؟ هات الدليل، خذ كلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله، أي أن يجامع أهله، فليقل بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا. الله الله، ده احنا فعلا في غفلة. عاوز حضرتك تقعد كده تتذكر كم مرة ذكرت اسم الله حين تقبل على أهلك؟ قليل جدا. طيب، وعلى الزوجة أيضا أن تذكر اسم الله وأن تذكر زوجها في هذا الموضع والموطن الرقراق الجميل. أنا أقول بأن هذه اللحظات من اللحظات التي يجب أن تجسد مقدار السعادة بين الزوجين. لا ينبغي أبدا أن ينظر الزوج إلى هذه اللحظات على أنها لحظات في جولة من جولات المصارعة الحرة، أبدا. ولا ينبغي أبدا أن ينظر الزوج إلى هذه اللحظات على أنها استمتاع، معذرة في اللفظ، استمتاع حيواني لا علاقة له أبدا بالعواطف والمشاعر والمحبة بين الرجل وامرأته إطلاقا. الإسلام ما ترك شيئا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل شيء. يا أخي، حتى وأنت في هذا الموطن أنت تبدأ ببسم الله لا إله إلا الله، لأنك في طاعة، لأنك في عبادة. عبادة يا شيخ أنت، عبادة إيه؟ أيوة والله عبادة، أنت في طاعة وأنت في عبادة لله. معك هتقول لي كمان معايا دليل على دي؟ أيوة معايا دليل على دي، ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني إيه؟ يعني أصحاب الأموال، خذوا الأجر كله. ليه؟ قالوا: صلون كما نصلي، أمرتنا بالصلاة فصلينا فصلى أهل الفضل والمال، أمرتنا بالصيام فصمنا فصام أهل الفضل والمال، ولكنهم سبقونا بأموالهم وزكواتهم وصدقاتهم. ذهب أهل الدثور بالأجور فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أي بما زاد من أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ ده كلام للفقراء. أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. اسمع: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع في اللغة الفرج، فرج الزوجة، أو الجماع ذاته. البضع في اللغة، له معنيان: البضع هو الفرج أو الجماع. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: ولو وضعها في الحلال فله فيها أجر. فهذه طاعة، فتبدأ هذا العمل ببسم الله. لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله فليقل بسم الله. يا سلام، بسم الله بس. لا، خلي بالك من الدعاء الجميل ده: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يعني إن قدر الله عز وجل في هذا اللقاء ولدا أو بنتا بين الرجل وزوجه وذكر أي الزوجان اسم الله جل وعلا، لا يضر الشيطان هذا الولد أو هذه البنت. هذا قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم، ربما في اللقاء الذي يقدر الله فيه الولد يغفل الإنسان ويأتي الولد، ثم بعد ذلك يذكر. عشان واحد بيقول الآن ده أنا تقريبا ما فيش يعني مرة إلا وذكرت اسم الله ومع ذلك الولد شيطان، الولد متعفرة يا مولان. لا، يقينا يقينا في كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، في اللحظة أو في اللقاء الذي قدر الله فيه الولد غفلت عن ذكر اسم الله جل وعلا، وغفلت أو غفلت عن هذا الدعاء بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا. أيضا من الأحاديث الجميلة في فضل البسملة، احنا كل ده لسه في فضل بسم الله، ولسه موضوع تاني في المعنى، موضوع كبير خالص. طيب، في فضل البسملة روى الإمام مسلم، روى الإمام مسلم والإمام مالك في الموطأ والإمام أبو داود في السنن وكذلك الترمذي في السنن، أن عثمان بن العاص رضي الله عنه، أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، خلي بالك والله لأننا جميعا نحتاج إلى هذا الحديث، ذهب عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أن أسلم. كثير جدا من إخواني يقولوا لي فيه وجع في الجسم، أنا مش عارف سبب، ذهبنا إلى الأطباء وإلى آخره، ومع ذلك إحنا مش عارفين سبب إطلاقا لهذا الألم، لهذا الألم في الجسم. خلي بالك من الدواء ده، لا صرفه لك إلا لادي بيد النبي صلى الله عليه وسلم، أو من يد النبي صلى الله عليه وسلم على لسان العبد الفقير. عثمان بن أبي العاص ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى إليه وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، المكان اللي بيوجعك فين اللي بتتألم منه، ضع يدك على هذا المكان الذي تتألم منه. طيب، كلام جميل. قال صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل بسم الله ثلاثا، يعني ثلاث مرات، بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله ثلاثا، ثم قل بعد ذلك سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهذا دليل آخر لجواز الدعاء بالأسماء والصفات. خلي بالك من دي طلبة العلم، خلي بالك يا طلبة العلم، يجوز أن أدعو الله بأسمائه وصفاته. نعم، وصفاته، لأن الصفات لازمة للذات، لا تنفك صفة عن اسم من أسماء الحق تبارك وتعالى. نعم، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، قل ذلك سبع مرات. واظب على هذه الرقية وعلى هذا الدواء النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بل وكان صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا وضع جنبه في الفرش يذكر اسم الله تبارك وتعالى. طبعا أيضا هذا أدب نحن في غفلة عنه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة، سريعا لأنهي الحلقة، كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع جنبه في الفراش يقول: باسمك ربي وضعت جنبي. الله، باسمك ربي، بسم الله ضع جنبك، وبسم الله ارفع جنبك، باسمك ربي وضعت جنبي، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا أدب. وأيضا في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتكي، يعني أشتكي ألما ومرضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، ألا أعلمك رقية رقاني بها جبريل عليه السلام؟ ألا أعلمك رقية رقاني بها جبريل؟ فقال أبو هريرة: بلى، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل ما يؤذيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل ما يؤذيك، وفي لفظ: من كل داء يؤذيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء يؤذيك. بل وفي آخر لحظة من لحظات الحياة وفي أول لحظة من لحظات الآخرة ندخل القبور ببسم الله. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يقول إذا وضع الميت في قبر يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ: وعلى سنة رسول الله، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضعتم أو إذا دفنتم موتاكم، إذا دفنتم موتاكم، وفي لفظ: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، انتهى الوقت ولازلنا في البسملة. تحدثت عن حكم البسملة مع سورة الفاتحة ومع غيرها من سور القرآن الكريم، وتحدثت عن فضل البسملة، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سأتحدث عن معنى البسملة، ما معنى بسم الله، وما معنى لفظ الجلالة الله، وما معنى الرحمن، وما معنى الرحيم. هذا هو لقاؤنا في الأسبوع القادم يوم الأحد بإذن الله تبارك وتعالى في تمام الساعة 9 مساء. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير وعلى القرآن والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير جدا للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، وأسأل الله سبحانه أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.